ويسمع الفلك، ويأتي التعبير والصياغة بصيغة المضارع، المضارع والفعل ماضي، استحضارا للهيئة والحالة. ولك حين تسمع أن تتخيل ويصنع الفلك، أهو يقف ويصنع الفلك، خشب ودسر وأدوات وآلات، يصنع الفلك بجد ونشاط. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به واستجهلوا. نوح كنت نبيا، الآن أصبحت متجارا؟ نوح ماذا تصنع يا نوح؟ يقول نوح أصنع بيتا يمشي على الماء. وهل هناك ماء يا نوح؟ وأين هو الماء؟ يصنع السفينة في البرية، ليس على شاطئ بحر كما يفعل صناع السفن على شواطئ البحار أو في أحواض. هذا يصنع سفينة في البر بعيدا عن الماء، أو في زمن لم يكن هناك فيه بحار ولا أنهار. وهذه البحار والمحيطات التي ترونها الآن ما هي إلا من أثر الطوفان. من هنا استهزأوا به واستجهلوه، إما لأنه يبني السفينة بعيدا عن ماء، وإما لأنهم لأول مرة يرون مثل هذا الشيء. فالفلك، أول من صنع الفلك نوح، أول من علم الناس الكتابة إدريس، أول من صنع الدروع داود، وهكذا الأنبياء هم المعلمون لأمور الدنيا ولأمور الدين. ومن ابتغى الهدى في غير هدي الأنبياء ضل وهلك وخاب سعيه. وإما أنه لم تكن هناك بحار ولا أنهار، من هنا اتعجب الناس كيف ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منه فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا ما كان يقوله نوح. استهزاؤهم غير استهزائه، استهزاؤهم وسخريتهم بالإيذاء بالكلام الجارح، بالإيذاء والكلام الجارح. أما هو فمجرد أن قال اليوم تستهزئون بنا وغدا نستهزئ بكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. الخزي الذل، الخزي الصغار، الخزي العار والكسوف. سوف تعلمون من منا، نحن المؤمنون أم أنتم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه، ينزل عليه عذاب مقيم دائم. إذن فقد حذرهم وأشار إلى عذابين، عذاب الدنيا وهو الخزي، وعذاب الآخرة وهو العذاب المقيم الدائم الذي لا نهاية له. فسوف تعلمون من يأتيه، من ممكن أن تكون استفهامية، ومن ممكن تكون بمعنى الذي، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمر وصار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين، من كل زوجين اثنين وأهلك، من كل زوجين قراءة، من كل زوجين اثنين قراءة، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، انتهى نوح من صنع السفينة، انتهى من صنع السفينة والتوقيتات التي حددها هذه التوقيتات حددت بمعرفة الله عز وجل. متى ينتهي نوح من صنع السفينة؟ متى يأتي أمر الله؟ كل ذلك حدد بمعرفة العليم الخبير. فجاء أمر الله وجاء الموعد وفار التنور، وتلك كانت علامة، علامة لنوح: إذا رأيت الماء ينبع من التنور فاركب في السفينة أنت ومن معك. فتلك علامة. التنور له ثلاث معاني: وجه الأرض، التنور أعالي الأرض، أماكن المرتفعة، التنور ما يخبز فيه الخبز، ما يصنع فيه الخبز، يوقد فيه النار ويصنع فيه الخبز، وذاك أقرب المعاني. التنور ما يصنع فيه الخبز في بيته، هذا التنور فيه نار، فإن نمع منه ماء خارق للعادة، معجز، هنا تكون العلامة، هنا تكون العلامة، أن يحدث شيء خارق للعادة، فأن يخرج الماء من بين لهيب النيران، تلك هي العلامة. جاء أمرنا وفار التنور، جاءت العلامة. تحمل فيها من كل زوجين اثنين، كل شيء لا يستغني عن آخر فهو زوج، كل منهما زوج، كل شيء لا يستغني عن آخر يقال له زوج. فالرجل زوج والمرأة زوج، زوج وهما زوج، الرجل زوج والمرأة زوج وليس زوجة كما يقال، خطأ، هي زوجه وهو زوجها، هو زوج وهي زوج، وهما زوج، ويقال زوجان، خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، زوجها من كل زوجين، أي من كل شيء زوجين، إذن فهما اثنان ذكر وأنثى، من كل زوجين، زوجين زوج وزوج، والزوج ذكر والزوج الآخر أنثى، حتى يحفظ النفس. من كل زوجين، القراءة الأخرى من كل زوجين بالإضافة، الزوج معنى الصنف، فأخرجنا منها أزواجا من نبات أصناف، فأنبتت من كل زوج بهيج، فالزوج أيضا الصنف، من كل زوج أي من كل صنف زوجين، أي من صنف الذكور ذكر ومن صنف الإناث أنثى. كيف حمل نوح؟ كلام كثير، وحفلت الكتب بكلام. الذي علمه صنع السفينة هو الذي علمه كيف يحمل هذه الأشياء. هل حمل السباع؟ هل حمل النافع من الحيوانات فقط؟ أم حمل العقارب والحيات؟ شيء لا يعنينا ولا نفكر فيه. ربنا يقول احمل من كل زوجين اثنين. قيل جاءت ريح فساقت إليه الأزواج التي قضى الله بنجاتها، هي التي سارت إليه وذهبت وصعدت إلى السفينة، وربنا قادر على كل شيء. وقيل جاء جبريل فساقها. ربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد، لا يفتقر إلى الأسباب، لا يفتقر إلى الأسباب. احمل فيها من كل زوجين اثنين. حملت هذه الأزواج معه في سفينته، جاءت بنفسها، استدعاها نوح. ألم يكن سليمان يكلم الطيور؟ استدعاها نوح، علمه ربنا دعاء يقوله فإذا بالطيور تأتيه والبهائم تسعى إليه. أيا كان، المهم أنه نفذ الأمر. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، الزوجة والأولاد. زوجة نوح كانت كافرة، لكن هناك زوجة أخرى كانت مسلمة، كانت مسلمة. فالأهل الزوجة والأولاد، احمل معك في السمين أهلك الذين آمنوا بك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ومن آمن معك. وقيل في عدد المؤمنين كانوا في حدود 80، قيل هذا، منهم 3 أبناء و3 زوجات للأبناء، وزوجة لنوح، ونوح ثم 72 رجلا وامرأة. قيل هذه الأعداد لا تعني في شيء، المهم أن من ركب السفينة مع نوح هم أهله ومن آمن به أيا كان العدد. لكن الله يقول وما آمن معه إلا قليل، إذن فقد كانوا قلة. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة ما آمن معه إلا قليل. يا لفضل الله علينا، يا لفضل الله علينا أن جعلنا مسلمين، يا لفضله علينا. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو نوح أبو البشر، الأب الثاني للبشر، أول رسول، ثم تكون النتيجة بعد 950 عاما من الجهاد وما آمن معه إلا قليل. ولله في خلقه شؤون. وركبوا في السفينة، والسفينة على البر، والسفينة على الأرض، وأصدر نوح الأمر، أو أصدر ربنا الأمر، وقال اركبوا فيها. قال القائل نوح لأهله وللمؤمنين، أو القائل ربنا تبارك وتعالى آمرا لنوح، وقال اركبوا فيها، فيها ليكونوا في جوفها وليس في على سطحها أو ظاهرها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مجريها ومرساها فيها قراءات، بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرسيها، أي هو الله الذي يجريها ويرسيها، بسم الله مجريها ومرسيها. قراءات كلها تؤدي إلى معنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجريها وهو الذي يرسيها، تؤدي إلى أن مسير السفينة وتوقف السفينة بكلمة. فإذا أراد نوح للسفينة أن تمشي وتجري قال بسم الله مجريها فتجري، فإذا أراد لها الرسو وقال بسم الله مرساها رست، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي مسمين الله حين الركوب. والآية دليل على وجوب الاستفتاح بالبسملة في كل الأمور، دليل على وجوب الاستفتاح بالبسملة، وكل أمر لم يفتتح ببسم الله فهو أقطع. بسم الله مجريها ومسجاها، أي إجراؤها وإرساؤها، بسم الله بفضل الله ببركة الله بكلمة بسم الله، اركبوا فيها مسمين الله حال جريانها وحال رسوها. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ملفتة، ملفتة الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للمؤمنين، إن كان المخاطب هو الله فهو يخاطب نوح، وإن كان المخاطب نوح فهو يخاطب من آمن وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يخاطب المؤمنين بقوله إن الله غفور رحيم، أي غفور لكم فيما فرط منكم، فما من معصوم على وجه الأرض إلا الرسل بعصمة الله لهم. فكأن المؤمنين الذين ركبوا في السفينة مع نوح لهم فرطات وفلتات، فيطمئنهم إن ربي غفور لما فرط منكم رحيم بكم إذ نجاكم من الطوفان في هذه السفينة. هل يجب على الله إنجاؤهم؟ من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ إذن فالنجاة كانت بالرحمة وليست بالعمل، بالرحمة وليست بالعمل، كما سار النسخ في سورة هود أنجيناه برحمة منا، أنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أنجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. إذن فالإنجاء برحمة الله وليس بالعمل، ودخول الجنة برحمة الله وليس بالعمل. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ويبدأ مشهد الطوفان. التعبير عن قصة هذا المشهد تعبير لا يمكن لبشر أن يصيغ مثله، يستحيل. فخامة اللفظ وجمال النظم والاختصار بغير إخلال والإيجاز المعجز واستحضار الهيئة وكيفية الحال والخطاب الذي وجه إلى السماوات والأرض مبنيا للمفعول وكأن الفاعل لا يتوهم غيره، من القادر على كل ذلك؟ استغنى عن ذكر لفظ الجلالة وجاء بصيغة المبني للمفعول لأن العقول لن تذهب إلى غيره. حين تقول أكل الطعام، من الآكل؟ من الآكل؟ زيد أم عبيد؟ بني البناء، من الباني؟ لكن إذا قلت أمطرت السماء، من الآمر؟ هل يمكن لأحد آخر؟ من هنا جاءت الصيغ مبنيا للمفعول وقيل يا أرض ابلعي ماءك، من القائد؟ هل يمكن أن يذهب العقل إلى غيره؟ أبدا. صياغة القصة وتصوير المشهد إعجاز بجميع المعاني، ولدرجة أن بعض النحاة علماء اللغة القدامى عددوا ما يزيد عن 40 صنفا من أصناف البديع في هذه الآيات، في 3 آيات. واسمع وصف المشهد: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذاك هو المشهد، وهي تجري بهم في موج كالجبال. أين تجري السفن؟ في الماء، في البحر، وله الجوار المنشآت فيه، في أي شيء؟ في البحر، في البحر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. دائما التعبير عن جريان الفلك والسفن جريانها في البحر، هنا يقول وهي تجري بهم في موج. حتى ذهل بعض المفسرين فقالوا يبدو أن ماء السماء التقى بماء الأرض، فلم يكن هناك هواء ولا أجواء، فكانت السفينة تمشي في ماء معلق بين السماء والأرض. التعبير غريب، هي تجري بهم في موج، لما لم يقل في بحر؟ لأنه لم يكن هناك بحر، لم يكن هناك بحر، السفينة كانت تجري في موج فقط، والموج الماء المرتفع المضطرب المتلاطم، لم يكن هناك بحر، السفينة كانت على البر، السفينة كانت على أرض، حين نبع الماء من الأرض حملت السفينة على الماء النابع من الأرض، ماء مؤقت ليس بحرا ولا نهرا. من هنا تلاطم المياه واختلاط ماء السماء بماء الأرض وفوران المياه التي نبعت من الأرض، كل ذلك أحدث موجا، فجاء التعبير وهي تجري بهم في موج. وسبحان القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن تجد ثغرة في التعبيرات القرآنية. موج، ولأول مرة يأتي هذا التعبير، لأن جميع التعبيرات عن السفن والبحار في القرآن كله بحر، ويتجري بهم في موج كالجبال، كل موجة كالجبل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. في معزل عن نوح، في معزل عن السفينة، في معزل عن دين نوح. ونادى نوح ابنه وكان في معزل عن دينه، كان في معزل عن مكانه، مكان منعزل. ناداه يأمره بالركوب، إذن فلم يكن نوح يعلم أن ابنه كان كافر، لأنه لو علم بكفره ما سأله الركوب معه، وإلا كان عاصيا، لأن الله يقول له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا ما سبق عليه القول ومن آمن، ومن آمن. فطالما نادى نوح ابنه للركوب فقد كان يعتقد في إيمان ابنه، وكان يعتقد أن ابنه كان مؤمنا، ولذا يقول له ولا تكن مع الكافرين، فهو ليس من الكافرين في نظر نوح. نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. العصيان، العقوق، العمى والعمى، العمى في البصر والعمى في البصيرة. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فرد عليه نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بمعنى لا عاصم اليوم من أمر الله، لا مانع ولا حامي من أمر الله الهلاك، لكن من رحمه الله يعصمه. إلا هنا بمعنى لكن. لا عاصم اليوم أي لا مكان يلتجأ إليه فيعصم، إلا من رحم، إلا مكان من رحمهم الله وهو السفين. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من هو من رحم؟ الله. فالمعنى يكون لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، ما هو الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما بين ابن نوح والجبل، او بين ابن نوح ونوح والسفينة، حال بينهما الموت فكان من المغرقين. غرق ابن نوح، وهنا ايقن نوح انه كان كافرا او تشكك او اندهش او تعجب. لماذا؟ لماذا غرق هذا الولد؟ واذا تأملت في الابتلاء ما اصعبه، ما اصعبه ان يرى الاب ابنه بعينيه يغرق امامه ولا يملك له انقاذا ولا حماية. يرى الاب موت ابنه غرقا امام عينيه، ابتلاء في منتهى الصعوبة منتهى الشدة. ويأتي التصوير لانتهاء الموقف في آية: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إعجاز ما بعده إعجاز في اللغة وفي التعبير وفي الصياغة وفي كل شيء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، خطبت الأرض وخطبت السماء بخطاب العقلاء: يا أرض ابلعي ماءك. هل ركز فيها إدراكا وخاطبها كما يخاطب العاقل فأدركت الكلام؟ كما قال أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أو هو مجاز تمثيل لنفاذ مشيئته سبحانه وتعالى في أرضه وسمائه، نفاذ أمر الآمر المطاع في من يسمع ويطيع خشية وهيبة. هل هو تمثيل والكلام مجازي أم حقيقي؟ والتعبير قيل قيل وأنت تفهم من القائل. هل يمكن أن تفهم شيئا خطأ؟ من الذي يملك أن يقول ذلك؟ وقيل يا أرض ابلعي ما يأكل، ما خرج من الأرض تبلعه، ويا سماء أخلعي توقفي عن إرسال الماء واسحبيه إليك وغير الماء. ذهب في بطن الأرض ونقص وانتهى، وكأن ماء الأرض الذي نبع منها رجع إليه، وماء السماء الذي نزل منها رجع إليها، وذهب الماء واختفى، وغيض الماء واختفى، وأصبحت الأرض جافة كأن لم يكن حدث شيء، كأن لم يكن قد حدث شيء. التقى الماء، نعم، لكن كل ماء عاد إلى أصله. وقيل ماء الأرض عاد إلى الأرض، وماء السماء نشأ منه البحار والمحيطات، إذ لم تكن هناك بحار ولا محيطات. لكن المهم أن ماء السماء لم ينزل إلى الأرض، وإلا لغرقت الأرض أو لحدث فيها ما لا يمكن أن تحمل عقباه، إذ كل شيء عند الله بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. من هنا كل ماء ندعى إلى أصله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، نقص وذهب واختفى، واستوت على الجودي وقضي الأمر، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قضي الأمر، انتهى الأمر ونفذ وتم أمر الله، تم. واستوت رست على الجودي، جبل اسم جبل في الموصل، اسم جبل في الشام، اسم لكل جبل، كلمات كثيرة وتفسيرات كثيرة. واستوت على الجودي، ما هو الجودي؟ مكان، مكان جبل سهل اهو، اي كان مكان. رست عليه السفينة في الموصل، في الحبشة، في السودان، من يعرف، من يعرف. استوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالم، أي إبعادا من رحمة الله عز وجل والعنى. أيها الأخ المسلم، الطوفان كان علامة وقصة حدثت ليعتبر بها الأمم. نوح أول رسول، نوح أطول الرسل عمرا، نوح من أولي العزم من الرسل، نوح أشد الأنبياء وأكثرهم وأعظمهم صبرا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وها هي الأرض أغرقها الله بالطوفان، وفيها طيور وفيها وحوش وفيها ما فيها، لم يبال الله تبارك وتعالى بما فيها ولا بمن فيها. فاحذروا غضبة الله عز وجل، احذروا غضبته والجأوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه. فقد انتهى المشهد واستغرق من الزمن ما لا نعلمه، استغرق ساعة، استغرق يوما، استغرق أياما هذا الطوفان، استغرق ما استغرق من زمن يعلمه الله تبارك وتعالى، وهدت وعاد كل شيء إلى طبيعته، وجفت الأرض وكأن لم يكن هناك ماء، جفت تماما، قضي الأمر وعاد ماء الأرض إليها وعاد ماء السماء إليها، وانتهت المسائل وأشرقت الشمس ورست السفينة. وهنا تنبه نوح لابنه، أين هو؟ هل غرق فعلا؟ هل انتهى؟ هل مات؟ هل ذهب إلى غير رجعة؟ قلب الأب وشغفه وخوفه على فلذة كبره، فلجأ إلى الله ونادى نوح ربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. تذكر نوح أن الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هم أهلي وهذا الولد من أهلي. غرقت زوجته الكافرة وغرق هذا الابن، لكنه يسأل عن الابن أنه لم يكن يدري عن ابنه شيئا. أما المرأة فقد كان يعلم بكفرها، أما الابن لم يكن عالما بكفره، لذا دعاه إلى الركوب معه، فهو يسأل متعجبا: أنت وعدتني بنجاة أهلي وابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين، لا أعترض على حكمك، فأنت أحكم من حكم لأنك أعلم من حكم وأعدل من حكم، فأنت أحكم الحاكمين، لكني أتساءل أين ابني وأين الوعد. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق الذي وعدتني إياه وأهلك وأنت أحكم الحاكمين.